إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع دراستنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة المباركة يتعلق بعلم التخريج، تخريج الحديث النبوي. هذه الدورة العلمية مخصصة لمنهجية إعداد البحوث العلمية، والبحث العلمي في عصرنا هذا يحتاج منا إلى توثيق، لتوثيق كل فكرة تنقل أو نص يقتبس. وما دامت البحوث الشرعية، البحوث في العلوم الإسلامية على اختلاف تنوعها، مرتبطة بالوحيين، بكتاب الله تعالى وبسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان من المهم جدا أن يتطرق في منهجية إعداد البحوث إلى طريقة تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ما ينبغي توثيقه أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طريقة توثيق كلام العلماء من مصادرهم، من الكتب التي ألفوها، لها قواعد ولها ضوابط ينبغي أن تلتزم، لكن نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أمور تختص بها، فهي ينبغي أن توثق، ينبغي أن نرجع إلى المصادر، ينبغي أن نلتزم بطريقة معينة نكتبها في هوامش بحوثنا. هي هذه الأمور لا تندرج، أو هي متميزة عن طريقة توثيق كلام العلماء، متميزة في طريقة العزوي في الكتابة في الهامش، متميزة أيضا من حيث المصادر، ومتميزة أيضا بأمر آخر مهم، وهو بيان درجة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الدورة لا يمكن أن نتحدث عن تخريج الحديث بجميع تفاصيله وبمحتوياته، ولكن نقف عند أمور يحسب أنها ضرورية لكل باحث ولكل من يكتب، يعني ولو بحثا صغيرا في المسائل الشرعية في العلوم الإسلامية. أول شيء نبتدئ به، ما هو مفهوم التخريج؟ المصطلح لابد أن يضبط، لأن كلمة تخريج في العلوم الإسلامية لها مدلولات كثيرة تختلف من فن إلى آخر. عندما التخريج في الأصول هو غير التخريج في الفقه، وهو غير التخريج في النحو، وهو غير التخريج في الحديث. نتكلم عن التخريج في علم الحديث. مصطلح التخريج عند علماء الحديث تطور عبر الزمن، بحيث أنه في زمن أول كان يطلق على معنى محدد، ثم بعد ذلك انتقل إلى معنى آخر، واستقر في زماننا هذا، في زمان البحوث الأكاديمية، في زمان البحث الموثق، على معنى آخر. ففي الزمن الأول التخريج هو رواية الحديث، هو رواية الحديث، التخريج بمعناه اللغوي الإبراز. نقول الحديث أخرجه البخاري، بمعنى رواه بإسناده وأظهره لنا، رواه بالإسناد. وهذا المصطلح هو أقدم المصطلحات ولازلنا نستعمله إلى يومنا هذا، بحيث تجدون من يقول أخرجه البخاري بدل رواه البخاري. ما معنى أخرجه البخاري؟ بمعنى رواه بالإسناد، بالإسناد. وهذا مصطلح قديم ممن استعمله من المتقدمين الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فاستعمل العبارة وقال: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه. هذا المصطلح مهم أن نعرفه لأننا سنستعمله. وعند بعض الباحثين المعاصرين عندما يقولون مصادر التخريج أو كتب التخريج إنما يقصدون بها أمثال الكتب أمثال البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، فهي يقولون هي كتب التخريج. ماذا يقصدون؟ يقصدون مصادر التخريج. وسيأتي معنا أن المصادر التي يعزى إليها الحديث هي التي حوت الأسانيد، هي التي روي فيها الحديث بإسناد المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المصطلح القديم والمصطلح الأول التخريج هو رواية الحديث بالإسناد في مصنف من المصنفات. بعد ذلك جاء زمن اندثرت الأسانيد يعني وزالت قيمتها العلمية، وظهرت كتب أخرى اعتنت بتمييز الصحيح من الضعيف وبيان درجة الأحاديث، اعتنت أيضا ببيان درجة أو مصادر هذه الأحاديث. هذه الكتب عرفت بأنها كتب تخريج، مثل التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. فهذا الكتاب ماذا ما موضوعه؟ كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني، كتاب نصب الراية للزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية. هذا الكتاب هو موضوعه تخريج الأحاديث، لا تجد عبارة تعبر بها عن المضمون إلا قولك أنه كتاب في التخريج. ما معنى التخريج بهذا الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح ليس هو الاصطلاح الأول، لأن ابن حجر العسقلاني في كتابه لن يروي الحديث بإسناده، ولا الزيلعي ولا غيره من الأئمة الذين اشتغلوا بعلم التخريج. التخريج هنا أول شيء فيه هو عزو الحديث إلى المصدر، عزو الحديث إلى المصدر وجمع طرقه وألفاظه، الحديث عن الإسناد، الحديث عن المتن، المقارنة بين الرواة المختلفين، أين اتفقوا أين اتفق الرواة وأين اختلفوا، ما هي العبارات المتفق عليها، ما هي العبارات الزائدة، دراسة إسنادية للحديث. ثم بعد ذلك أهم شيء وهو الوصول إلى النتيجة، وهو الحكم على الحديث. أجمع كتاب وأوسع كتاب في هذا هو كتاب البدر المنير لابن الملقن، الذي هو أصل كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذا الكتاب قلت هو أوسع الكتب، وسار على طريقة منهجية فريدة. كثير من القضايا التي يتحدث عنها المعاصرون في طرق التخريج ويلزمون بها الطلبة في عصرنا هذا موجودة في هذا الكتاب المسمى البدر المنير. إذن المعنى الثاني عزو الحديث إلى مصدره وتتبع طرقه وألفاظه والكلام عن رجاله، ثم الوصول إلى درجته. هذا التخريج هذا خاص بعلماء متخصصين في علم الحديث، لا يقدر عليه إلا محدث، كما أن التخريج بالمعنى الأول لا يقدر عليه إلا محدث مسند. من الذي يروي الحديث بإسناده؟ هو الذي تلقى الحديث من شيوخه، ولابد أن يكون في العصور الأولى. المعنى الثاني لا يشتغل به ولا يكلف به ولا يجوز أن يعتني به أو لا يجوز أن يقحم نفسه فيه إلا من كان متمرسا في علم الحديث مختصا به. بعد ذلك في عصرنا هذا المعنى الثاني تطور أو تحور وتغير، وهو الثالث. المعنى الثالث هو الذي سنتحدث عنه، لأنه هذا الذي يحتاج إليه كل طالب علم وكل باحث في العلوم الإسلامية، ولو لم يكن مختصا في علم الحديث، حتى ولو كان باحثا في التفسير أو باحثا في الفقه أو باحثا في الأصول وغير ذلك من الدراسات الشرعية والإسلامية. هذا التخريج يعني أولا عزو الحديث إلى مصادره، مثل ما درج عليه المتأخرون، عزو الحديث إلى المصادر، والمصادر هي الكتب التي حوت الأسانيد، هي الكتب التي ألفت في عصور الرواية. أضيف إلى العزو شيء آخر مهم، وهو الدلالة على موضعه فيها. يعني لا نكتفي بأن نقول رواه البخاري، بل لابد أن نبين أين أخرجه البخاري، في أي كتاب، في أي باب، وفي بعض الكتب التي ليست مبوبة في أي جزء، في أي صفحة. إذا كان الكتاب مرقما فالترقيم يعني يسهل العزو أكثر إلى هذه المصادر. إذن نحن الآن مطالبون إذا ذكرنا حديثا في بحوثنا أن نعزو هذا الحديث في الهامش إلى مصادره، وأن نقول أن هذا الحديث موجود في كتاب البخاري، وفي كتاب البخاري في أي موضع الدلالة على موضعه فيها. هل نحن مطالبون بتتبع الطرق والأسانيد؟ لا، ما دمنا لسنا متخصصين وليست والحديث حديثنا كلامنا عن الحديث ليس مقصودا لذاته، فنحن نكتفي بأن ننقل درجة الحديث، خلاصة كلام العلماء المختصين في هذا الحديث، ونضيف شيئا آخر عند الحاجة، لأنه في كثير من الأحيان لا نحتاج، عندما تقول رواه البخاري ومسلم لا تحتاج أن تبين درجة الحديث. إذن عزو الحديث إلى مصدره والدلال على موضعه فيها، وهذا أمر مهم جدا، وكذلك بيان درجة الحديث. لا يلزم الطالب أن يذكر للقارئ طرق الأحاديث والرجال وغير ذلك، قد يكون الواحد من الباحثين متخصصا في الكتاب والسنة أو متخصصا في علم الحديث يكون عارفا، فيقال له عملية البحث، عملية جمع الطرق، عملية الدراسة قم بها جانبا في بحث آخر حتى لا تشوش على بحثك، واكتب لنا في هامش بحثك الخلاصة، اكتب لنا الخلاصة. يعني أنت مطالب أن تبين درجة الحديث، لست مطالبا أن تكتب الطرق. لماذا؟ لأنه إذا كان عندك في الصفحة الواحدة أربع أحاديث وكل حديث تبين المصادر، المصادر قد تأخذ سطرين، فإذا زدتها كلاما في الرواة وفي الأسانيد وعندك أربع أحاديث سيصبح الهامش يعني مستغرقا للبحث كله. وإذا كانت عندك دراسة في تفسير موضوعي أو حديث موضوعي مثلا، عندك أحاديث كثيرة جدا أو مسألة فقهية في العبادات حيث تكثر النصوص الشرعية، سيصبح الكلام الموجود في الهامش أكثر من الموجود في المد. هذا إذا كنت متخصصا قادرا على الدراسة يقال لك قم بهذه الدراسة جانبا في عمل خارجي، ثم بعد ذلك اكتب لنا فقط الخلاصة. هذا التعريف قلت هو الذي ينبغي أن يحفظ ويعتمد، عزو الحديث إلى مصدره والدلال على موضعه فيها. سنتحدث على قضية المصادر والمراجع. ما معنى المصادر؟ ما معنى عزو الحديث إلى مصادره؟ هل يجوز أن نعزو الحديث مثلا إلى بلوغ المرام، أو إلى نيل الأوطار، أو بعبارة أخرى إلى منتقى الأخبار؟ في يعني توجد بعض الدراسات قديمة جدا وجدنا فيها من يقول الحديث رواه البخاري ومسلم كما في نيل الأوطار، رواه البخاري كما في بلوغ. هذا خطأ منهجيا، هذا غير مقبول، لابد من الرجوع إلى المصدر. ولذلك فوائد سنأتي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الجلسة، لابد أن نصل إليها في هذه الجلسة. توثيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كتوثيق كلام العلماء. كلام العلماء تنقله بتصرف وتختصره وتستعمل عبارة انظر، ويعني هناك عندك يعني فسحة، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يبنى الشرع، فالنقل لابد أن يكون باللفظ، لابد أن يكون باللفظ، ولابد أن يكون منقولا من مصدر لا من مرجع. التفريق بين المصادر والمراجع في أكثر العلوم الإسلامية يكاد يكون عسيرا. ما هي المصادر الأصولية وما هي المراجع؟ ستجد لو طرحت هذا السؤال على المختصين ستجد اختلافا كثيرا، لكن بالنسبة لعلوم الحديث الأمر واضح، والضابط يعني لا يكاد ينخرم أو لا يكاد يكون مضطردا. كل مصدر أو كل كتاب الحديث فيه مذكور بالإسناد فهو مصدر، كل كتاب أخذ الحديث من المصادر فهو مرجع، بخلاف العلوم الأخرى يقول صاحب الفكرة، لكن صاحب الفكرة أخذ أفكارا من غيره وأنتج أفكارا من عنده، فهو في نفس الوقت ماذا؟ مرجع ومصدر. لكن بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الأمر أوضح. إذن العزو لا يكون إلا إلى هذه المصادر التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها، أهمها وأشهرها الكتب الستة، ثم إضافة إلى ثلاث كتب هي الكتب التسعة. ضبط أو تحديد المصادر المهمة بالكتب الستة والكتب التسعة هذه لها قصة عبر التاريخ طبعا. من المفيد أن يعلم طلبة العلم يعني سبب الحصر هذا. في القديم قال بعض العلماء قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، بمعنى إذا أردت أن تطلب الأحاديث الصحيحة فهي موجودة في الصحيح. فاستدرك بعض العلماء على من قال بهذه الكلمة بأنه توجد أحاديث كثيرة صحيحة خارج الصحيحين، البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الصحيح، فالصحيح موجود حتى خارج الصحيحين. فعدلت هذه العبارة بعبارة أخرى، قل ما يفوت الكتب الخمسة بإضافة كتاب الترمذي وإضافة كتاب أبي داود وكتاب النسائي، خمس كتب. وكانوا يقولون الكتب الخمسة، وألف الحازم رحمه الله شروط الأئمة الخمسة، وأصبحت هذه الكتب يعني هي المشهورة وهي التي يعتني بها الناس وهي التي تحفظ وهي التي تدرس وهي التي تشرح. ثم بعد ذلك أضيف الكتاب السادس، أضيف الكتاب السادس. ما هو الكتاب السادس؟ قولا واحدا ابن ماجة، قولا واحدا رازين الأندلسي أضاف موطأ الإمام مالك، وتبعه ابن الأثير أضاف موطأ الإمام مالك. إذن هناك من أضاف ابن ماجة وهناك من أضاف الموطأ. هناك من اعترض وقال لابد الذي ينبغي أن يضاف كتاب أكثر حديثا من الموطأ وأصح من ابن ماجة وهو سنن الدارمي. وقال آخرون إذا نظرتم إلى الأكثر حديثا وإذا نظرتم إلى يعني الأعلى سندا والأصح فهو مسند إمام أحمد. جاء المستشرقون في عصرنا هذا فألفوا كتابا يسمى المعجم المفهرس، فنظروا في كلام علمائنا وقالوا إذا أردنا أن نجمع السنة الصحيحة فسنعتني بالكتب التسعة. ما هي الكتب التسعة؟ يعني إذا جمعنا هذه الأقوال وركبنا بينها ماذا ينتج لنا؟ الكتب الستة باعتبار ابن ماجة زائد الموطأ وزائد سنن الدارمي وزائد مسند الإمام أحمد. وإذا تأمل المنصف أو المتخصص يقول هذه أصح كتب السنة، وبإذن الله تعالى يعني ما خرج عن هذه الكتب لا يكون صحيحا في مسائل العبادات وفي مسائل الأحكام وفي مسائل العقائد. فالسنة محفوظة وهي بإذن الله سبحانه وتعالى يعني قل ما يفوت هذه الكتب من الأحاديث الصحيحة. وهذه الكتب هي التي ينبغي أن تكون عند كل طالب علم، إذ من أراد أن يعتني بالتخريج فهذه الكتب الأساسية. فما زاد على هذا قد نقول قد تحتاج إليه، يعني أحيانا تحتاج إليه، ولكن في بحوثنا في دراساتنا هذه المصادر الأساسية التي سنحتاج إليها كثيرا ودوما، نحتاج إليها كثيرا ودوما. ولذلك وضع العلماء المتخصصون سواء في الحديث أو في المنهجية ضوابط لعزو الحديث إلى المصدر. يعني عندما نعزو الحديث إلى المصدر، الحديث موجود في 1000 مصدر، موجود في 100 مصدر، فأي المصادر نختار؟ قلنا تخريج الحديث هو عزو الحديث إلى مصادره، فأي المصادر نختار؟ هل نقول الحديث رواه أحمد وهو موجود في الصحيح؟ سيعتبر هذا خطأ منهجيا. هل تقول الحديث رواه الترمذي وهو موجود في عند مسلم؟ سيعتبر هذا خطأ منهجيا. لذلك وضعوا ضوابط في عزو الأحاديث، فقالوا أولا العزو إلى الصحيحين، العزو إلى الصحيحين. إذا كان الحديث موجودا في الصحيحين فلابد من عزوه إليهما، أو إذا كان موجودا عند أحدهما فنكتفي بالعزو إلى أحدهما. وانتبهوا هنا جيدا، إذا كان موجودا في الصحيحين لابد من العزو إليهما، لأنك إذا كان الحديث موجود في البخاري ومسلم وانت تقول رواه البخاري هذا سوف يعتبر خطأ. لماذا؟ لأن القارئ سيفهم أن الحديث غير موجود في مسلم. وإذا كان موجودا فيهما وتقول رواه مسلم أنا سأفهم أول شيء غير موجود في البخاري، ولذلك عندما نصحح بحوثا نقول ما خطأ، لابد أن تعزوه إلى البخاري أيضا. طبعا وسيكون الخطأ أفدح وأبعد عن الصواب إذا كان موجود في الصحيحين وأنت تقول رواه ابن ماجه أو تقول رواه النسائي، إذن لابد من البدء بالصحيحين. والحديث المتفق عليه في اصطلاح العلماء إذا قيل متفق عليه فهو البخاري ومسلم. يوجد عالم واحد هو صاحب منتقى الأخبار المجد، مجد الدين بن تيمية، إذا قال متفق عليه فيقصد البخاري ومسلم وأحمد، لكن مسند الإمام أحمد لا يرقى أن يكون في مصف يعني البخاري ومسلم يعني صحة، يعني كان الإمام أحمد هو أعلم من البخاري ومسلم بالحديث لكن كتابه لم يلتزم فيه الصحة فيأتي متأخرا. بعض المعاصرين ربما نظر إلى عمل المجد ويقول الموطأ لابد أن يدرج مع الصحيحين، نقول لا، الموطأ متأخر عن الصحيحين. متى يقدم الموطأ؟ يقدم الموطأ إذا كانت الدراسة حول الإمام مالك، يقدم إذا كان دراسة حول مؤلف كان يعتمد على الموطأ أساسا، فأنت تخرج أحاديث ذلك المؤلف باعتبار المصدر الذي كان يعتمد عليه. أما في الدراسات العامة، الدراسات الفقهية المقارنة، الأحاديث التي أنت تجلبها بنفسك لتستدل بها فتبدأ دائما بالصحيحين. إذا لم يكن في الصحيحين عندنا الكتب الأربعة، بقية الستة: جامع الترمذي، سنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. هذه العزو إليها يكون أيضا، وهذا من الأمور التي كان قد التزمها ابن الملقن في كتابه البدر المنير، فالعزو إليها جميعا. وقالوا بأن العزو إلى بعضها دون بعض يعتبر تقصيرا، بمعنى تقول رواه الترمذي هو موجود عند الأربعة يعتبر تقصيرا، فلابد أن تقول رواه الترمذي أو أبو داود أو رواه أبو داود والترمذي، ثم حتى بالترتيب، يعني نلتزم حتى الترتيب. الترتيب هذا ترتيب زمني، وتأخر ابن ماجه لأنه السادس، تأخر ابن ماجه لأنه السادس، الأقدم وفاة أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي. ابن ماجه أقدم منهم وفاة، يعني 273، يعني هو قبل أبي داود 275. ولكن يتساءل بعض لماذا أخر ابن ماجه؟ أخر ابن ماجه لأنه سادس الكتب، وليس لأنه توفي بعد النسائي. النسائي توفي سنة 300، يعني هو أصغرهم، ولكن وليس باعتبار أصحية، لأنه نظرنا إلى الأصحية سيكون كتاب النسائي هو الأصح من أبي داود، ومن فالترتيب المعتمد بين الكتب الخمسة الأولى هو ترتيب زمني باعتبار الوفاة. وهذه الأمور يلتزم بها في تخريج الحديث، وأنبه وينبغي الالتزام بها حتى في المراجع الأخرى، قد تنقل مسألة أصولية من مصادر متعددة أو مراجع متعددة ألفها أصوليون من مختلف القرون، فينبغي لك إذا أردت أن تكون منهجيا أن ترتب هذه المصادر حسب الزمن، يعني حسب وفيات المؤلفين. وهذا الطريقة ستفيد يعني في غير الحديث تفيد في ترتيب المعلومة، وتفيد في نقد المعلومة، وتفيد في فهم المعلومة، وتفيد في تطور الفكرة عند العلماء. نحن عندما نرى طالبا يذكر يعني معاصر قبل عالم القرن الرابع أو الخامس، نعرف أن الطالب هذا لم يحسن حتى ترتيب المعلومة أو تحليل المعلومة. عندما تكون عندك نصوص كثيرة في مسألة ما، رتبها حسب الزمن، لأن العلماء غالبا يستفيدون ممن تقدمون ثم بعد ذلك يعني يضيفون. قلت إذن ينبغي عزوه إلى هذه الأربعة، إذا كان ثلاثة من الأربعة نعزوه إلى ثلاثة منهم، وإذا كان إلى اثنين اثنين، وإذا كان واحد منفرد فيعزى إلى أحد هؤلاء الأربعة. خارج الكتب الستة، وانتبهوا كاين أمر آخر بالنسبة للبخاري ومسلم، نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم يجزئ، والاسم الكامل للكتاب ربما لو التزمنا الاسم الكامل سيكون طويلا، الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأخبار إلى، فاختصارا نقول صحيح البخاري أو صحيح مسلم. بالنسبة للسنن أيضا، سنن أبي داود، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، لكن بالنسبة للترمذي انتبهوا، جامع الترمذي، جامع الترمذي. لماذا؟ ما الفرق بين البخاري جامع ومسلم جامع والترمذي جامع والكتب الثلاثة الأخرى السنن؟ لابد أن ننتبه، وتفريقنا بين الجامع والسنن هذا مفيد لنا حتى في التخريج فيما بعد. عندنا في العزو أو في البحث عن الحديث في مصادره عندنا شيء يسمى المظان، بمعنى أين يمكن أن يكون هذا الحديث موجودا، أين يمكن أن يكون هذا الحديث موجودا. الجوامع جمعت كل علوم الدين، والسنن الغالب عليها الاقتصار على الفقه، بمعنى إذا كان عندك حديث في أحكام العبادات أو المعاملات أمور فقهية، كتب السنن تبويبها هو نفسه تبويب الكتب الفقهية، تبدأ بالطهارة يعني وتنتهي بالقضاء أو ما شابه ذلك، أو بالفرائض بحسب الاختلاف الترتيب. لكن الجوامع تجد فيها أحاديث التوحيد، تجد فيها أحاديث الفضائل، فضائل الصحابة ومناقب الصحابة، تجد فيها أحاديث التفسير، تجد فيها أحاديث الفتن، تجد فيها الآداب، تجد فيها المواعظ أو الكتب التي تسمى بالزهد والرقائق، يعني تجد كل مسائل الدين. فهذا ماذا يفيدك؟ عندك حديث في التفسير، هل تبحث عنه في سنن أبي داود؟ قد يخرج، لكن البحث عنه في الصحيحين وجامع الترمذي هذا أكد. أحاديث في فضائل الصحابة، هل تبحث عليها في سنن النسائي؟ السنن الصغرى أقصد، لا، لا يمكن أن يكون موجود، لأنه لا يوجد أصلا فضائل الصحابة في كتاب السنن. فضائل الصحابة توجد في الكتب التي تسمى بالجوامع. بالاستقراء أحد المتأخرين محمد صديق حسن خان قال لكي يسمى الكتاب جامعا لابد أن يجمع مواضيع ثمانية، مواضيع ثمانية، هذه المواضيع الثمانية يعني هي إضافة للأحكام، حديث الأحكام، العقائد، التفسير، الفضائل، الزهد، الأداب، الفتن، وأشراط الساعة. بالنسبة للسنن أحيانا قد يضاف، مثلا سنن الترمذي يوجد في كتاب الزهد، كتاب أبي داود يوجد في كتاب السنة، ويقصد بالسنة ماذا يقصد؟ من يجيب؟ العقيدة، العقيدة. لكن هذا لا يخرج عن كونه جامع. لماذا؟ لأنه أضاف كتابا أو كتابين. أما الغالب فهو ماذا؟ فهو حديث الأحكام، الأحاديث الفقهية. هذا تنبيه للتفريق بين جامع الترمذي وبقية السنن. فنقول حتى نكون منضبطين أو حتى نكون دقيقين في الوصف، نقول جامع الترمذي ولا نقول سنن. خارج الكتب الستة، إذا كان الحديث غير موجود في الكتب الستة يعزى إلى بقية المصادر، ونقدم بعد الكتب الستة الثلاثة، الموطأ وسنن الدارمي ومسلم الإمام أحمد. لماذا؟ لأن هذه الكتب هي الأصح، هي أعلى إسنادا من بقية الكتب التي ربما تجدونها في التخريج، من حيث الوفاة إمام مالك أقدم وفاة، ثم بعد ذلك الإمام أحمد والدارمي. الدارمي هو من شيوخ الترمذي، من شيوخ الترمذي، يعني هو أقدم من الترمذي رحمه الله تعالى. من حيث الدقة في الحديث والصحة الإمام مالك إمام في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتعليل، الإمام أحمد أيضا إمام في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتعليل، والدارمي أيضا إمام في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتعليل. هو يعني الترمذي كان يعتمد في التصحيح والتضعيف على البخاري بالدرجة الأولى، وكان يعتمد أيضا على الدارمي صاحب صاحب السنن، صاحب السنن، من يسميه مسند خطأ ومن يسميه جامع خطأ أيضا، اسمه الصحيح الذي يتناسب مع مضمونه هو كاسم السنن. قلت تقدم هذه المراجع باعتبار أن أهلها أقدم زمانا وأعلى سندا، وباعتبار أن هذه الكتب أصفى من غيرها وأصح من غيرها. بعد الكتب الستة لا يلزم الطالب أن يعدد مصادر التخريج، بمعنى تقول رواه الإمام مالك في الموطأ يكفي، تقول رواه أحمد في المسند يكفي، تقول رواه الدارمي في السنن يكفي. لم تجدوا في هذه المصادر وجدته في سنن دارقطني، تقول سنن دارقطني يكفي. متى تضيف؟ تضيف لفائدة، تضيف لفائدة، تقول رواه أحمد وابن حبان. لماذا؟ لأن الكتاب ابن حبان اسمه الصحيح، فهنا تفيد القارئ ما أن الحديث موجود عند أحمد وهو كتاب قديم، ثم صاحب ابن حبان كتاب متأخر، ولكن ابن حبان حكم عليه بالصحة. تقول رواه الإمام مالك وابن خزيمة، ويمكنك أن تقول وصححه ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة إذا رواه في الصحيح ساكتا عنه فهو صحيح، فهو صحيح. ابن حبان إذا أدرجه في كتابه فهو صحيح. يعني بعض الناس يقول كيف نجد بعض العلماء يقولون صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان، ويبحث عن كلمة قال ابن حبان صحيح؟ هذا ليس شرطا، إذا ذكره في كتابه بمعنى قد صححه. ونفس القضية مع كلمة وثقه ابن حبان، إذا فتحت كتاب الثقات لن تجد كلاما كثيرا، ستجد الرجل مذكورا. كيف وثقه؟ وثقه بذكره في كتابه، لكن بشرط أن يسكت عنه. أما أن يقول مثلا يذكره ويقول لا لم أعرفه فهذا لم يوثقه. بالنسبة لابن خزيمة في بعض الأحيان يذكر الأحاديث ويسكت، فهذا تصحيح. لكن إن قال باب جواز كذا وكذا إن صح الخبر، هل يمكنك أن تقول صححه؟ لا يجوز لك أن تقول. لماذا؟ لأنه توقف وقال إن صح الخبر. لكن الغالب في الأحاديث الموجودة في صحيح ابن خزيمة الجزء المطبوع منه أحاديث قد صححها ابن خزيمة فعلا. قلت قد نعدد المراجع لفائدة التصحيح، التصحيح من كتاب بالعزو إلى صحيح ابن خزيمة وبالعزو إلى صحيح ابن حبان. قد من فوائد أيضا تعديد المصادر، وفي بعض الأحيان ما ذكرناه سابقا قد نخرج عنه، نقول رواه البخاري ومسلم ونحتاج إلى ابن ماجه، أن نضيف ابن ماجه، نقول رواه البخاري ومسلم ونحتاج إلى الترمذي، أن نضيف الترمذي، وفي بعض الأحيان نقول رواه الترمذي ونحتاج إلى المسند. متى؟ إذا كان الحديث موجود في تلك المصادر المقدمة فينبغي أن تذكر. وقد يوجد في الكتاب الفرعي أو التبعي أو الذي كان ينبغي تأخيره قد توجد فيه زيادة، قد توجد فيه جملة، وتلك الجملة أنا أحتاجها في بحثي، تفيدني في تفسير الآية أو تفيدني في ترجيح مذهب فقهي أو في بياني، أو قد يكون الحديث فيه إجمال ويحتاج إلى تفسير، وذلك التفسير جاء في رواية، فهنا إذا اختلفت الألفاظ وكانت هناك زيادات عددنا المصادر، عددنا المصادر. إذا قلت المصادر خارج الكتب الستة ينبغي الوقوف أو الاقتصاد في العزو حتى نوفر الهوامش، ونبدأ بالكتب التي هي أصح الكتب المذكورة. يعني وينبغي أن نلاحظ شيئا، قد ربما تساءلتم ولا أدري، تقولون كيف قدمتم الموطأ ومسلم الإمام أحمد والدارمي وأخرتم كتبا سميت بالصحيح، تساءلتم هذا. أولا جريا على ما ذكرنا من قبل أن هذه الكتب التسعة هي الأصح، ثانيا ابن خزيمة متأخر عن جميع أصحاب الكتب التسعة من حيث الزمان، والأسانيد كلما تأخر الزمان كلما تساهل الناس فيها وضعفت قيمتها، وابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة، توفي سنة 354 للهجرة. أسانيده طويلة، وقد تتعب في البحث عن شيوخه لدراسة الأسانيد ولا تجد ربما هؤلاء الشيوخ. فكلما تأخر الزمان ولو سمي الكتاب صحيحا فهو أضعف من كتب المتقدمين، لكن اجتهاده معتبر، اجتهاده معتبر. ونحن نفضل أن يقول طالب صححه ابن خزيمة أحسن من أن يقول صححته أنا، صححته أنا. يعني صححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة، هؤلاء الأئمة علماء كبار ومجتهدون في الحديث، عليهم الاعتماد. من الأمور التي ينبغي من الأساسيات في علم التخريج أن نكون مقتنعين بضرورة التخريج، لأن البعض يقول أنا ما يهمني في تخريج الأحاديث، قد أنقلها من كتب غيري. طبعا نقل تخريج الأحاديث من كتب الغير هذا نسميه سرقة، نسميه سرقة، لأنك سرقت جهد الغير. أنت لابد أن تنقل الحديث من مصادر وتراها بأم عينك في ذلك المصدر، ولابد أن تنقلها كما هي، لأن الحديث قد يروى بألفاظ متعددة، ألفاظ متعددة. أنت إذا الحديث أخرجه البخاري، البخاري أخرجه وأخرجه بألفاظ متعددة، أنت الواجب عليك أن تذكر لي في الهامش الكتاب والباب الذي نقلت منه، ما يهمنيش الأبواب الأخرى، أنا يهمني من أين نقلت الحديث. لأن التساهل في هذا الأمر خاصة في عصرنا هذا قد يؤدي إلى يعني أقول ربما في الإطار العلمي يعني إلى كوارث علمية. مرة قرأت لأحدهم يقول حديث رواه مسلم ولم يذكر المكان، والحديث غريب جدا يعني، وبعدين بحثت عنه في الموضوع فإذا به وجد في بعض المصادر يقول رواه مسلم ابن فلان أحد التابعين. مسلم ليس مسلم الحجاج صاحب الصحيح، ولكن ذلك المؤلف كان يقصد مسلما آخر في طبقة التابعين أو تبع التابعين روى عن فلان عن فلان. فالآن هذا احنا وش درنا؟ هذا دلس أو سرق، أو لو راح يعني لو أراد أن يتأكد قد يخطئ الإنسان في الفهم. رواه مسلم، من مسلم؟ يحتمل أنه مسلم صاحب الصحيح، لكن لو ذهب إلى الصحيح ليتأكد فإنه عندما ييأس من وجود الحديث سيعلم أن مسلم ذاك ليس هو صاحب الصحيح، ليس هو صاحب الصحيح. قد تجدون في بعض الكتب ربما بعض يقول رواه البخاري، لكن أين رواه البخاري؟ هل رواه في الصحيح أو في التاريخ أو في الأدب؟ رواه البخاري في الصحيح يساوي أنه صحيح، رواه في التاريخ يساوي 99% أنه ضعيف. فماشي أي حديث رواه البخاري كيف يعني؟ كتب البخاري كلها صحيح؟ البعض غير يشوف اسم البخاري، لا، أين رواه البخاري؟ في صحيحه؟ نعم، لا يحتاج إلى نقل. رواه في التاريخ؟ أنا أقول لك ابتداء، لماذا خرجه في التاريخ؟ ما الدافع لأن يخرج البخاري في التاريخ؟ كتاب التاريخ ما هو؟ هو كتاب جرح وتعديل، هو كتاب يبين فيه أخطاء الرواة، أين شذ الرواة، أين خالفوا زملائهم وأصحابهم وطبقتهم. إذا الأحاديث الموجودة في التاريخ معلولة ولا شك أن فيها علة، إذا لم تكن قادحة فالعلة موجودة. اتفقنا على أن الأحاديث الصحيحة قل من يفوت الكتب 9 من الأحاديث الصحيحة. ما دام عزي إلى التاريخ إذن هو غير موجود في الكتب 9، ماذا سيكون حكمه؟ سيكون ضعيفا. إذن لابد أن نتأكد. قد نجد عند الطبري عند بعض المفسرين، ليس الطبري، عند القرطبي مثلا يقول رواه النسائي، يقول رواه ابن ماجة. لابد أن نتأكد نحن بأنفسنا من وجود الحديث في هذه الكتب. قد نجد صاحب المغني ابن قدامة ينقل الأحاديث ويقول رواه أبو داود ويقول رواه البخاري. لابد أن تتأكد ولا تنقل الحديث من المغني، أنقل بعد ذلك الحديث من أين؟ من صحيح البخاري ومن سنن أبي داود. هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المفسرين وغيرهم من علماء الإسلام ليسوا جميعا كانوا يلتزمون بهذه المنهجية، ولذلك الآن عندما تحقق المخطوطات وعندما تخرج هذه الكتب قد نجد تحريفا في الأحاديث، نجد سقطا في الأحاديث. في كلام العلماء لا يضر، ولكن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد نجد أشياء كثيرة مع الأسف الشديد هي موجودة حتى في كتب المعاصرين، ولكن ما كان ينبغي أن تكون، ما كان ينبغي أن تكون. نحن بالتخريج إن شاء الله سنحقق فوائد. أول هذه الفوائد، ولا تتعجبوا، التوجد، التثبت من وجود الحديث. أول فائدة التثبت من وجود الحديث، بمعنى سنذهب إلى بعض كتب الفقه أو كتب التفسير ونجد كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أن ذلك الكلام ليس كلاما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو كلام تابعي أو كلام صحابي أو كلام فقيه. وعندما أقول هو ليس حديثا، بمعنى الأحاديث كما تعلمون كان حديث صحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا والأخير كامل، شنو الموضوع؟ بمعنى عندما نقول التثبت من وجود الحديث بجميع مراتبه، أن تجده في كتاب رواه الدارقطني بسند موضوع أو حكم وهو حديث موضوع، رواه الدارقطني في كذاب يساوي موضوع، لا أنت لن تجده لا في سنن الدارقطني ولا في موضوعات ابن الجوزي ولا شيء، أحاديث غير موجودة أصلا وبتاتا، مصطلح المعاصرين يقولون لا أصل له. وهو مع الأسف شديد في العصور المتأخرة كتب التفسير وكتب الفقه ووجد فيها من هذا القبيل الشيء الكثير. الآن هل يقبل منا الآن في بحوث أكاديمية في جامعات إسلامية أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا الناقد والمناقش والقارئ قلنا لا هذا حديث، من أين أتت بهذا الحديث؟ هذا الحديث غير موجود. لا، أنا ابتداء علي أن أتأكد بالتزامي المنهجي. نجد مثلا في كتب الفقه الحنفي عندهم مسألة انفردوا بها أنه من طرق تطهير النجاسة يبسها بالجفاف، يعني يأتي الريح ينشف النجاسة خلط، ويستدلون على ذلك بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الأرض يبسها. المرغناني استدل بهذا الحديث، الزيلعي عندما خرج الحديث قال غريب بمعنى لا أصل له، بحث وفتش في مصادر وإلى يومنا هذا لم تجدوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدوه قولا لجعفر الصادق، لجعفر الصادق يعني قول بعض التابعين، ليس كلاما لا صحابي ولا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اشتهر عند الأصوليين مثلا أحاديث كثيرة، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى، والله يتولى السرائر. هذا أيضا تتبعه علماء الحديث فلم يقفوا عليه، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر هذا حديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، لا وجود له في كتب الحديث المشهورة والأجزاء المنثورة، بمعنى فتش، يعني كأنه يتحدى الآن، ابحث عنه في كتب السنة المشهورة وفي غيرها غير موجود. قال وسئل النووي عنه فلم يعرفه وقال الذهبي لا أصل له. إذن انتبهوا، غير مقبول في عصرنا هذا أن ناس تأتي وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تثبت. ومع الأسف الشديد الآن مع تطور التكنولوجيا وفي الأنترنت نجد كثير من الناس يرسل ويضع في الفيسبوك يعني لوحات وأحاديث موضوعة ولا أصل لها. إخوان الآن نحن الآن هذا العلم، هذا التيسر، التخريج، سنتحدث نحن الآن عن أشياء ربما فيها جهد، ولكن هناك أشياء أخرى إن يسر المولى عز وجل سهولة تامة، أنك تضغط على زر إن لم تخرج الحديث على أصوله ولكن على الأقل تصل للفائدة، هذا الحديث هذا موجود أو غير موجود، صحيح غير صحيح، ولو على رأي بعض العلماء. قلوش تضغط زر يعني يخرج لك رأي عالم أو عالمين، فتجد البعض ينقل كلاما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون ماذا قال بعض العلماء المتأخرين لما انتشرت رواية الحديث الموضوعة والمكذوبة والتي الأصل لها؟ سئل ابن حجر الهيتمي عن خطيب من الخطباء، ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي ليس ابن حجر العسقلان المحدث، فسئل عن خطيب يرتقي المنبر وينقل الأحاديث من كتب الخطب ويأتي بأحاديث لا أصل لها، فقال يعزر. تعرف متى يعزر؟ التعزير يبدأ من التوبيخ إلى الضرب إلى المنع من الخطابة إلى غير ذلك، يعني بجميع أنواع العقوبات دون دون الحد. لماذا؟ لأنه سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يشعر. طبعا هو لم يكلفه بأن يكون محدثا، ولكن قال لابد لكل خطيب إن لم ينقل من المصادر ينقل على الأقل من مراجع ألفها محدثون، بمعنى تنقل عندك خطبة تنقل من رياض الصالحين، معليش لن نكلفك أنك تخرج كل حدث، ولكن تنقل من الترغيب والترهيب للمنذري كتاب عالم محدث، حتى ولو كان حدث ضعيف أنت معذور لأن المنذري إمام. لكن أن تنقل من كتب المواعظ والخطب التي فيها أحاديث من هذا القبيل، بمعنى حتى رتبة موضوع ربما لم تصل إليه، فهذا غير مقبول. وقال حكمه أنه يعزر، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن كذب عليه يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فائدة أخرى مهمة جدا تجعلنا نعظم أمر التخريج والتثبت فيه، تصحيح الألفاظ. تصحيح الألفاظ، يعني انتبهوا جيدا، البعض يقول فقط أنا أتأكد باللي الحديث موجود صحيح البخاري، شاف واحد قال موجود في البخاري روح مباشرة لذلك الموضع خلاص هو موجود في البخاري. لا، أنقل الحديث من صحيح البخاري بلفظه، بعض الأحيان حرف واو يؤثر، حرف واو يؤثر. لماذا اختلف العلماء في الصلاة الوسطى؟ ما هي؟ وجود قراءة، قراءة أحاد يعني ليست قراءة متواترة يصلى بها، ولكن قراءة أحاد يعتمد عليها في التفسير وفي الفقه. رواها بعض الرواة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بعضهم رواها صلاة العصر بمعنى هي صلاة العصر، وبعضهم قال وصلاة العصر بمعنى صلاة العصر ليست هي الوسطى، وهذا الذي اعتمد عليه الإمام مالك والشافعي بسبب الواو الموجودة في الرواية، فقالوا صلاة الوسطى هي الصبح وليست هي العصر. إذن انتبه، ما تقولش بالحديث أو موجود، تنقله من كتاب وتعزوه إلى كتاب وهناك واو مؤثر، وهناك واو مؤثر. عندنا بعض المسائل الفقهية نجد يعني بالنسبة لي دائما في مسائل الفقه مذهب الحنابلة والشافعية مثلا في التيمم أنه لا يصلح التيمم الصعيد الطيب، لابد أن يكون هناك تراب يلصق في، يعني لا يجوز التيمم لا على الرمال ولا على الحجارة، ويستدلون بتفسير ابن عباس الصعيد الطيب تراب الحرث، الصعيد الطيب تراب الحرث. طبعا لما يقف الإنسان مع هذه صحابي في السر آية قد يحكم لها بالرفع، قد يحكم لها بالرفع، أو قد يقول ماذا هذا نص مجمل جاء تفسيره فلابد نعمل به، لأنه تفسير لمجمل أحسن من أن يبقى على إجماله، وتفسير الصحابة أولى من تفسير غيره، وإن كان البعض قد يقول المشترك على عمومه. المهم هم استدلوا بهذا الحكم. الآن نطالب ونقول ما خرجوا لنا الحديث من المصادر، أين قال ابن عباس هذا الكلام؟ ذهبنا إلى المصادر، ماذا وجدنا؟ ماذا وجدنا في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن؟ وهذه مصادر الآثار، مصادر الآثار، يعني إذا كان عندنا آثار فضلا عن كتب التفسير، إذا كان آثار متعلق بالتفسير عندنا الطبري وابن أبي حاتم تفسير الثوري عبد الرزاق، وبالنسبة للفقه عندنا مصرف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي. سنجد هذا الحديث بلفظ آخر مغاير تماما، وسيقلب الفقه لصالح مذهب مالك ولصالح مذهب أبي حنيفة. انتبهوا جيدا، اللفظ المشهور في كتب الفقه المقارن فقه الخلاف الصعيد الطيب تراب الحرث، ولكن إذا رجعنا المصادر أطيب الصعيد تراب الحرث. انقلب الفقه ولا لم ينقلب؟ أصبح الحديث حجة على الفريق الذي استدل به، وهذه مهم جدا، لأنك الآن ستنقل أنت هذا الحديث وسترد عليه بأوجه ودلالة ألفاظ وكلام، بعدين وأنت لو التزمت بطرق التخريج ستجيب عنه بطريقة سهلة. هذا اللفظ غير موجود في كتب السنة في المصادر، واللفظ الصحيح يدل على خلاف مذهبكم، مناقشة قصيرة ومفيدة. طبعا البحث ليس في المسائل الفقهية، وربما بحكم التخصص الأمثلة التي أضربها تكون من جانب الفقه، حتى في العقيدة وجدت لأحد المعاصرين يذكر في الأنبياء المختلف فيهم تبع، واعتمد على تصحيف في ورد في مرجع وليس في مصدر. ما أدري أتبع نبيا كان أم لا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف وهو ذكره في الأنبياء المتوقف فيهم، لكن إذا رجعنا إلى المصادر وخرجنا الحديث من مصادره فضلا عن صحة الحديث، يعني ما نتكلموش على الصحة، بعضهم يحسن بعضهم يضعف، لكن اللفظ فظيع جدا الخطأ هذا. ما أدري تبع ألعينا كان أم لا، من لعين إلى إذن الكتاب وقع الخطأ، وقع الخطأ في كتاب جامع الصغير للسيوطي رحمه الله تعالى. قد يكون الخطأ من السيوطي، قد يكون من الناسخ، قد يكون من البطبعة، قد يكون لا ندري، المهم وجد في الكتاب. احتمال أن المؤلف غلط، ممكن أحد الناسخين، ممكن المحقق، ممكن المطبعة، هذا كامل سند. إلا مشيت إحنا ميهمناش، الخطأ وجد، الكتاب خرج بهذا اللون. الآن وحده يعتمد على كتاب السيوطي، ما لا ينبغي أن تعتمد على كتاب السيوطي في التخريج أو في بناء عقيدة أو في بناء، ارجع إلى المصدر. تكميل الألفاظ، ما معنى تكميل الألفاظ؟ بمعنى الفقهاء والمفسرين والمفسرون قد يقتصرون على محل الشاهد، يقتصر على المحل الشاهد، يأتيك بجزء من الحديث، ربما بعض الحين كلمة من الحديث. هل أنت في بحثك تقول لنا كلمة من الحديث؟ الحديث له سياق، له ربما سبب ورود، ترجع للمصدر لترى الحديث بأم عينك وتقرأه كما هو موجود في كتب السنة، وقد يفتح الله عليك من الفقه أكثر مما هو موجود في ذلك المصدر، يفتح عليك أكثر مما هو موجود في ذلك المصدر. ومن العجائب التي وجدتها وأنا أنقل لهذه الفائدة، من العجائب يعني نكت علمية، تعقب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أحد المالكية، ومعروف في مذهب الإمام مالك مسألة المسح على الخفين فيها ست روايات، فبعضهم كان يرى أنه المسح على المسح الخفين لا يكون إلا للمسافر دون المقيم، فاستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن شريح بن هانئ سألها عن المسح على الخفين فقالت له عليك بن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم نقطة. تبعتوا معايا؟ الشريح لا، هكذا وجه ابن عبد البر، الآن سينتقد هذا الناقل. عندما نقول أو عندما نجد في كتاب شريح يسأل أم المؤمنين عائشة عن مسح الخفين فتقول عليك بن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تستفيده؟ المسح يشرع في السفر، لكن بعد أن راد يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا شك أنه كان عارفا بهذا الحديث وبمخارجه وبطريقه، رد عليه وقال يعني بين له تمام الحديث ينقض هذا المذهب. يقول شريح فسألناه، من سأل؟ من علي، فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم. طبعا أنا قلت ينبغي أن نكمل الألفاظ، لابد أن نأتي بالسياق كاملا، لابد أن نرجع لعلنا نجد فوائد، لعلنا يتضح لنا فهوم أخرى، وقد تصل ربما الفهوم الخاطئة إلى العكس، يعني استدلال بالحديث على ضد المراد. من فوائد التخريج، وهذا أهم شيء ويأتي في الأخير، يعني أدخلنا في مسمى التخريج، بيان درجة الحديث إذا احتجنا إلى بيان درجته إذا كان خارج الصحيح، وهو التثبت من صحة الحديث. الغاية النهائية والفائدة الأهم أنك ستبني تفسير آية على حديث، هل هذا الحديث صحيح؟ ستبني ترجيحا فقهيا على حديث، هل هذا الحديث صحيح؟ ستبني ربما قاعدة أصولية على حديث أو قاعدة فقهية على مختلف أنواع الدراسات في العلوم الشرعية، وربما قضية نحوية، وربما يعني حتى العلوم اللسان العربي مرتبطة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن نعرف درجة الحديث، والدرجة كيف نعرفها؟ أولا عندما تخرج الحديث من الصحيحين، استفدت درجته ولم تستفد؟ ستستفيد الدرجة. إذا كان موجودا في بقية الكتب، نتحدث عن بقية الكتب من حيث الإجمال، الترمذي رحمه الله تعالى التزم في كتابه أن يتحدث عن درجة الأحاديث، يصحح ويضعف، وأحيانا يذكر كلاما قد يستفاد منه أو قد يكون قريبا من التضعيف وقد يكون قريبا من التصحيح. فإذا قال حسنا صحيح فهو تصحيح، إذا قال تفرد به فلان وهو ضعيف ما معنى؟ أنت ضعيف. إذا قال إسناده ليس بالمتصل بمعنى منقطع، بمعنى نوع من الضعيف. قد يقول عبارة حسن، هنا اختلف العلماء في تفسير الحسن هنا، وإن كان الترمذي قد فسره بكلام يجعله يقبل أن يكون صحيحا ويقبل أن يكون ضعيفا. بالنسبة لأبي داود، أبو داود لا يتكلم كثيرا، ولكن التزم أنه إذا كان حديث ضعيف جدا يبينه. إذن في سنة أبي داود ستجدون كلاما على الحديث الضعيفة جدا. النسائي يبين حتى العلل أحيانا، يعني الدقائق، أسباب الضعف الدقيقة، ويحكم على بعض الأحاديث. ابن ماجة أقلهم كلاما، كلامه يكاد يكون نادرا. يعني هذه المصادر الكتب الستة هي في حد ذاتها ما نستفيد منها الحكم على الأحاديث. بالنسبة للمصادر التي أو المراجع التي نعتمد عليها في بحوثنا الأصلية، تفسيرا كانت أو شرحا للحديث أو فقها أو عقيدة، نجد أصحابها لا يلتزمون بيان درجة الأحاديث، ليس كذلك؟ ولا يلتزمون، ليسوا جميعا. أنا أقول لكم الأصوليين من وقت ابن حزم إلى عصرنا هذا، كان ابن حزم يبين درجة الحديث، كان ابن السبكي يبين درجة الحديث، كان زركشي يبين درجة الحديث، والشوكاني يبين درجة الحديث، لا يوجد شخص زائد على ذلك. ابن السمعاني كان يميز لكن كلامه قليل. فنجد أن الأصوليين ربما يصححون أو يدعون في أحاديث ضعفها كل حديث أنها متفق على تصحيحها. يوجد حديث ضعفه كل علماء الحديث ضعفه، يقول الجويني متفق على صحته، وعندنا حديث رواه البخاري ومسلم ضعفه الباقلاني والجويني والغزالي، يقول الزركشي وأجاب القاضي عن حديث من الحديث، وأجاب القاضي أبو بكر بمعنى الباقلاني والإمام بمعنى الجوين والغزال ومن تابعهم بالطعن في الحديث وقالوا لم يصح، ثم قال وهذا غير مستقيم فإنه مخرج في الصحيح. إذن إيانا والاعتماد على غير المحدثين في الحكم على الحديث، هم لا يتكلمون عن الصحة، ولكن إذا لم يكن محدثا، لماذا ابن السبكي ولماذا الزركشي في الأصول فيق في مجال أصول الفقه؟ لأنهم جمعوا بين التخصص في الأصول والتخصص في علمي في علم الحديث، فطعموا أو أفادوا في علم الأصول وأضافوا، هناك إضافة إلى علم الأصول وهو نقد الأحاديث، لكن بالنسبة لغيرهم لا، بالنسبة لغيرهم لا. فنحن إذا نحن يجب علينا أن نخرج الحديث لغرض الوصول إلى درجة الحديث، ولا نعتمد على غير محدث في الحكم على الأحاديث، لا نعتمد على غير محدث في درجة الأحاديث. والمحدثون سواء المتقدمون أصحاب العلل وطبقة الأولى أو المتأخرون أمثال ابن حجر النووي المنذري أو غيره، وإلى يومنا هذا محمد ناصر الدين الألباني، أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط وغيرهم ممن حقق الأهلية وحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا. هذا ما يتعلق بأهمية التخريج، أهمية تخريج الحديث. المصادر التي يستقى كذلك مما ينبغي أن يعتنى به، ما دام تحدثنا عن هذا الأمر لابد أن نتعرف على المصادر التي منها نخرج الحديث، ونتعرف على المصادر التي منها نأخذ الحكم على الحديث. الكتب يعني مصادر التخريج القديمة، تحدثنا عن البخاري ومسلم والكتب الستة، هناك كتب أخرى مثل سنن الدارقطني رحمه الله تعالى ومتأخر، لكن يتكلم أحيانا عن الأحاديث، يتكلم وسيما الأحاديث التي يحتج بها الحنفية، فإنه انتصب لبيان علالها وتكلم عليها. يعني إذا كان واحد عنده بحث في الفقه المقارن وجد مثلا خلاف الحنفية مع الجمهور أو مع الشافعية، يقول له اذهب إلى سنن الدارقطني، ستجد الحديث وستجد ما بيان أنه يعني ضعيف، بيان أنه ضعيف. كتاب سنن الدارقطني كثير من الناس ربما لا يعرفون أين يوضع، هل سنن الدارقطني من مصادر الصحاح أم الضعيف أم ما؟ هو أقرب إلى كتب العلل منه. نعم، كتاب، لا هو مش كتاب علل، هو كتاب، هو كتاب فقه مقارن، مسائل الخلاف بين الشافعية والأحناف، لأن الدارقطني رحمه الله كان حنفيا، كان شافعيا، كان شافعيا، فذكر الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء ويستدل بها هؤلاء، ويعني مارس النقد على هذه الأحاديث. وله كتاب آخر عظيم جدا كبير جدا اسمه العلل، العلل، علل الدارقطني. من المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها في الحكم على الأحاديث الكتب التي تسمى بالعلل، آخرهم تصنيفا هو الدارقطني رحمه الله تعالى، وكتب العلل أصلا المؤلف فيها قليل، ومن ذلك القليل ما وصل إلينا. عندكم حاجة أقل من القليل؟ هو أقل القليل، يعني الكتب التي وصلت إلينا علل الدارقطني رحمه الله تعالى، علل بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا الكتاب مهم جدا، مهم جدا، ربما رغم أنه أصغر من كتاب الدارقطني إلا أنه أنفع بكثير من كتاب الدارقطني، لأنه لم يختص بنوع واحد من العلل، بل جميع أنواع الأحاديث الضعيفة تجدونها في هذا الكتاب، كتاب علل ابن أبي حاتم. أقل منه حجما كتاب علل الترمذي، كتاب علل الترمذي. والمقصود بعلل الترمذي، الترمذي عنده في آخر، في آخر الجامع عنده كتاب علل يسموه علل الصغير، والآخر سمي المفرد. لماذا؟ لأنه تمييزا له عن ذلك العلل الصغير. الترمذي في هذا الكتاب ناقل عن غيره من العلماء، ناقل عن البخاري بدرجة كبيرة وعن الإمام الدارمي، قلت وحجمه صغير. لا ندري الكتاب الأصلي كيف كان ترتيبه، ولكن رتبه أبو طالب الفقيه على أبواب الفقه، بمعنى أحاديث ضعيفة في الطهارة، أحاديث ضعيفة في الصلاة، في الزكاة، وهكذا. بالنسبة لكتاب ابن أبي حاتم هو مرتب أصلا على أبواب الفقه، على أبواب الفقه، لكن داخل كتاب الفقه أو كتاب علل أحاديث الصلاة الداخلة مش مرتبة. لذلك هذه الكتب أو هذا الكتاب احتاج إلى أن يعاد فهرسته، وقد يعني هناك في حدود علمي ثلاث طبعات، طبعة القديمة أعد لها المرعشلي فهرسا خاصا في مجلد، وأعيد طبعه بتحقيقات معاصرة التزمت فيها قواعد التحقيق، وزود بفهارس متنوعة تساعد الباحث على الوقوف على الحديث في هذه الكتب لمعرفة درجته. بالنسبة لعلل الدارقطني على خلاف هذين الكتابين، هو مرتب على الصحابة، حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث عثمان إلى آخره، وهو مختص بنوع واحد من أنواع العلل، وهو العلل في أحاديث الثقات. بعد ذلك عندنا كتب الأئمة، النووي رحمه الله تعالى جميع كتبه معتمدة في التصحيح والتضعيف، المجموع شرح المهذب والتلخيص أو الخلاصة، الخلاصة في الحديث، وكذلك المنذري رحمه الله تعالى، كذلك ابن حجر العسقلاني، الزيلعي، وغيرهم من أئمة الذين كانوا في العصور المتوسطة والمعاصرون كذلك. نلفت انتباهكم إلى وجود كتب تخريج بحسب الفنون أيضا، هناك عندنا كتب فيها الحكم الحديث بحسب الزمان، وعندنا كتب بحسب الفنون، بمعنى أغلب كتب التخريج الموجودة متعلقة بالفقه، لكن وجدت كتب أخرى اعتنى أصحابها بتخريج أحاديث التفسير. الزيلعي خرج حديث الكشاف باعتبار أن الزيلعي رحمه الله كان حنفيا، والزمخشري المفسر المعروف الذي كان مذهبه في الاعتقاد على الاعتزال ولكنه في الفقه كان حنفيا، فخرج حديث الكشاف ولخص هذا التخريج ابن حجر العسقلان. كذلك في التفسير يوجد، ويوجد أيضا حتى في فنون أخرى. من أشهر كتب التخريج كتاب المغني عن حمل الأصفار في الأصفار للحافظ العراقي، حيث خرج حديث إحياء علوم الدين، خرجه تخريجا موسعا ثم بعد ذلك اختصره، والمختصر مطبوع بهامش إحياء علوم الدين. هذا ما يتعلق بالمقدمات التي ذكرناها. نستطيع أن نلخص ما ذكرناه من مبادئ متعلقة بالتخريج. أولا سيتو، أول حاجة ذكرناها ما هي؟ تعريف تخريج ولا مصطلحات التخريج؟ مصطلحات التخريج، ينبغي أن نضبط. طبعا هناك مصطلحات أخرى لكنها غير مستعملة كثيرا. مصطلحات الثلاث التي ذكرناها كلها مستعملة وما زلنا نستعمله إلى يومنا هذا. يقول لك أعطي لي كتاب التخريج، تقول له التلخيص الحبير، كي تكتب لتحت تقول أخرجه البخاري، وأنت في رسالتك تقول وقد خرجت الأحاديث. فهي ثلاثة مصطلحات. ونبه على شيء، عندما نجد تعريف مختلفة مصطلحات مختلفة، هل هناك ترجيح بين المصطلحات؟ لا مشاحة في الاصطلاح إذا بوينا المعنى. يخطئ كثير من الناس ويجعل الاختلاف حيث الاختلاف، ويضطر إلى الترجيح بين التعاريف التي هي اختلافات لفظية تقديما وتأخيرا وشرحا دون أن يكون هناك اختلاف معنوي، أو الترجيح بين اصطلاحات. لا نرجح إلا إذا كان هناك خطأ ما، إذا كان هذا الاصطلاح يتضمن معنى باطلا أو تلبيسا أو لا أدري تحريفا، هنا لابد من الوقوف. لكن يعني لا يمكن أن نرجح بين التخريج عند الفقهاء والتخريج عند علماء القراءات مثلا. تخريج القراءة بمعنى توجيهها، هذا مصطلح القراءات، تخريج القراءة بمعنى توجيهها بمعنى حجتها، وتخريج عند الفقهاء بمعنى البحث عن مسألة في مذهب مالك لم يتكلم فيها مالك بقياسه على مسألة أخرى، هذا التخريج عند الفقهاء، والتخريج عند المحدثين هذا شيء آخر. فلا نرجح بين مصطلح. وفي العلم في حد ذاته لا مشاحة في الاصطلاح، وخاصة إذا اختلف كما ذكرنا، هذا مصطلح ظهر في زمن ثم هذا ظهر في زمن آخر وهذا في زمن آخر، والذي يبين المقصود هو سياق الكلام. إذا تحدثنا عن المصطلح، تحدثنا بعد ذلك عن ما؟ العزو، ضوابط العزو. وقلنا العزو لابد أن يكون المصادر، ضابط المصادر. ما هي المصادر؟ التي حوت الأسانيد. والضوابط قلنا العزو إلى الصحيحين، فإن لم يكن في الصحيحين فبقية الكتب الأربعة. بعد ذلك يكتفى بمصدر واحد، ويقدم الموطأ، ويقدم المسند، ويقدم سنن الدارمي، ويقدم أيضا صحيح ابن خزيمة وغيره. وبعد ذلك يكفي أن تعزوه إلى مصدر واحد من المصادر. وجدته عند البزار، يكفي البزار، لا داعي إلى إضافة أبي يعلى أو لا يهم، لن يضيف للحديث شيئا. المهم بعد ذلك بين لنا درجته. تكلمنا عن إذن على ضوابط العزو، ثم عن ماذا تحدثنا؟ فوائد تخريج الحديث، الأشياء التي تجعلنا نهتم أكثر بعزو الحديث إلى مصادره. وآخر شيء تفريعا عن الفوائد، تحدثنا عن المصادر التي نستقي منها الحكم على الأحاديث. هل هناك سؤال لعلكم تنبهونني إلى شيء؟ لأنه العلم في الحقيقة هذا علم مدرس وفيه مؤلفات، والذي أمامي مختصر، والذي ألقي هو معتصر، فقد يكون هناك أشياء. نعم تفضل. نعم. لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى، المهم بين المعنى. لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين، بحيث لا يكون هناك تدليس، ولا نلوم أحدا على اصطلاحه ما لم يتضمن حكما خاطئا. أما إذا كان مثلا واحد يقول مثلا الكتب، نحن نقول الصحاح الست، الصحاح الست، لكن هل قولنا الصحاح الست ونستعملها وشائعة؟ لكن لابد أن نبين للناس هي صحاح من حيث الجملة، هي صحاح بالنسبة لمسند البزار، بالنسبة لمسند أبي يعلى، بالنسبة لمعاجم الطبراني، لكن هذا لا يستلزم أن كل حديث رواه ابن ماجه هو صحيح، كل حديث رواه الترمذي هو صحيح. لا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين بين المعنى. الآن المجد بن تيمية قال إذا قلت الشيخان في البخاري ومسلم، وإذا قلت متفق عليه نضيف الإمام أحمد، لا مشاحة في الاصطلاح. ورى المشكلة، نضع فقط سطرا، الاصطلاح لغة وليس حكم. أما إذا كان الاصطلاح يتضمن حكم، هنا لابد من نقاش. تقوليش أنت لك اصطلاحك وأنا اصطلاح، لأن الأحكام تتعارض فيما بينها، لكن اللغة، اللغة لا تعارض. أنت تتكلم بالعربية وأنا أتكلم بلغة أخرى، المهم أننا متفقين بالمعنى، واضح؟ واحد يتكلم بلغة الفقهاء، واحد يتكلم بلغة كذا، المهم اتفاق المعنى. حتى في المذهب الواحد نجد ربما اصطلاحات عند الشافعية بالفرق بين العراقيين والخراسانيين، وبين عند الحنفية بين العراقيين والسمرقنديين، وتجد المغاربة المالكية المغاربة والعراقيين، واضح لا مشاحة في الاصطلاح. نعم نعم، هو اصطلح على أن عندما نقول لا مشاحة في الاصطلاح، هذا لا يعني إحنا الآن عندما نرى عالما ينتقد عالما في أمر المصطلح نقول له هذا رد على هذا، ونحن نرد على هذا، وراء المشكلة. واضح؟ ليس معنى أنه إذا وجد عالم يعني خاض في الاصطلاحات ورجح في التعريف أنه قوله هو الصحيح، هذا لا يلزم. واضح؟ اللي هم نحن الآن هذه المصطلحات الثلاثة كلها مستعملة وكلها صحيحة، لا تعارض بينها. نعم تفضل. الذي جرى عليه العمل أنه يقدم صحيحا، قلت وهناك لكل قاعدة استثناء، يعني هناك من ينافح ويقول يقدم الموطأ باعتبار الزمان، وهناك من يقول الموطأ صحيح، لكن هذا غير يعني علميا غير صحيح. نوافق على هذا إنسان خرج كتابا لمالكي، وهذا الإمام المالكي اعتمد على الموطأ، لماذا؟ لأنك تريد أن تخرج أحاديث ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، واضح؟ لكن في بحوثك لا، واضح؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ستجد أحاديث أخرى أخرجها الإمام مسلم من طريق أحمد مثلا، ماذا ستصنع؟ تقدم أيضا الإمام أحمد؟ وليس يعني روى حديث عن طريق مسلم يكثر عليه ابن أبي شيبة، هذا مصاحب المصنف، تذكر تقدم ابن أبي شيبة على مسلم؟ من قال هذا؟ هذا لم يقله أحد، لأن كتاب المصنف ابن أبي شيبة بعيد، يعني يرجع إليه فقط إذا أردنا تخريج أثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثار التابعين، والعلم عند الله. نعم. هناك مؤلفات كثيرة جدا للمعاصرين، وصول التخريج، وصول التخريج فيه مؤلفات كثيرة، في وقت ما كانت محصورة وحاول بعض المعاصرين يحصرها، ولكن حاول الشيخ بكر في كتابه أصول التخريج أن يجمع إلى زمان إلى حين إخراج كتابه الذي لم يخرج منه إلا جزءا، أن يجمع كل ما سبق من سبقه إلى التأليف في هذا الباب. ولكن الآن الكتب كثيرة جدا. الكتاب هذا لم ليس مشتهرا وليس منتشرا، الذي هو أشد أكثر انتشارا هو كتاب محمود الطحان أصول التخريج ودراسة الأسانيد. لكن الآن انتبهوا لشيء مهم جدا، هذه الكتب خاصة لما نتحدث هناك بعض المفاهيم التي لا يمكن أن تتغير، لكن نقول نضيف عليها ونؤصل لها، وهناك طرق تطورت. الآن كتاب محمود الطحان مع اشتهاره ليس فيه حديث عن برنامج الشاملة، وليس فيه برنامج كتب التسعة ولا البرامج الإلكترونية. الآن عندما أقول المؤلفات أصبحت لا تحصر، بمعنى لابد أن ندرج، أو الذين يؤلفون الآن وخاصة الأساتذة الذين يدرسون في الجامعات، من الضروري جدا أن نتحدث عن البرامج الإلكترونية، كيف نستفيد منها وما هي آفاتها ونحو ذلك. وهذا العلم لن يقف يعني مع التطور. يعني حتى الآن ربما في حصة قابلة إن شاء الله نتكلم على هذه الطرق باختصار وباختضام كما تحدثنا هنا، ونبين يعني الطرق ربما تكون معلومة لديكم ويمكن أن تصلوا إليها، ولكن الذي يفيد هو التنبيه على آفاتها وأسباب الغلط فيها. هناك أشياء تتعلق بالمنهج، يعني إذا لم تعرف الكتاب وكيف ألفه صاحبه سوف تقع في أخطاء. كذلك البرامج الإلكترونية، إذا لم تكن عارفا بطرق البحث فيها أو بآفاتها ستقع في الخطأ. وكثير من المعاصرين مع الأسف الشديد، وأقولها مع الأسف الشديد، لما يجي كتاب جديد يلقون القديم. كان العلماء القديمين يعتمدون على طرق منطقية في التخريج، يعني مسانيد نعتمد على اسم الصحابي، كتب السنن والجامع يعتمد على الموضوع. فلما طبع المستشرقون ولا ظهر كتاب المستشرق المعجم المفارس أصبحوا يعتمدون على المعجم المفارس فقط. لكن المعجم المفارس ما فيش أخطاء، ليس فيه آفات، لا ينبغي أن نلغي. إذا ظهر الجديد نلغي القديم. الآن بعد لما ظهرت البرامج الإلكترونية نسي الناس المعجم المفارس وأصبح يعتمد على البرامج الإلكترونية وكأنها لا تخطئ، في حين أن الذي كتب ذلك الأحاديث تلك الأحاديث هو بشر، قد يكتب النون تاء هكذا، وقد يكتب الياء باء، وأنت تبحث على الحديث ويخرج لك وش يخرج لك غير موجود، فتقول الحديث غير موجود في الصحيحين وهو موجود. الآن إذن لابد أن نتحدث عن هذه البرامج وكيف نستفيد منها وما هي آفات البحث فيها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعد التخريج يعني يمكن استطاع الحديث على المصطلح أن يروي يعني ممن عاشر يعني والكتب التي تابع حصل رواية يروي فينتهي إلى شيخ المؤلف أو الراوي الذي روى المؤلف، يعني مع الاستخراج. نعم. هناك عندما تجمع المصطلحات في الحقيقة خمسة، لكن هذا تاع المستخرج وصار عليه بعض المتأخرين مثل ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار وبيان الخبر، تخريج الأذكار وبيان خبر الخبر وموافقة الخبر الخبر، فكان يروي الحديث بإسناده أولا. هو مثل التخريج الذي ذكرناه، لكن فيه شيء جديد وهو ما رواية الحديث بإسناده إلى المصنف أو إلى شيخ المصنف أو شيخ شيخ المصنف، ومنه جاء المصطلح القديم اللي هو مصطلح المستخرجات. وهناك مصطلح آخر اللي هو مجرد العزوي، لكن هذه تركتها يعني طلبا للاختصار ولأن لسنا مضطرين إلى استعمالها كثيرا. والله سبحانه وتعالى. تفضل، ما كاش مشكلة. ليس هناك سؤال، إذن حتى لا ندخل في مواضيع جديدة ربما تراكم المعلومات وتزاحمها، هذا مضلة الفهمية. وقد اليوم راكم من الصعب من 9:30 صباحا ورانا حتى المساء الان. اظن ان اخ ما كاش عندكم النسخ في النسخ بمعنى المسح. الدرس يجي درس يمسح الدرس الذي سبقه. كارت ميموار هي صحيحه. اذا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.